قام المشاركون في المؤتمر التعسي لاتحاد كيميسون الاشتراكي للشباب بزيارة مانجيونغ دي المكان المقدس للثورة وعريق التاريخ. ثم زاروا جبانة الشهداء الثوريين على جبل تيسون ووضعوا باكات الزهور أمام تمثال السيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان وسلموا عليها بمهابة. كما وضعوا إكليل الزهور وباكاتها على منضدة وضع إكليل الزهور من الجبانة ووقفوا دقيقة الصمت حنادا للشهداء الثوريين. كما تفقدوا مقبرة الشهداء المشاركين في حرب التحرير الوطنية. إنهم وضعوا باكات الزهور على منضدة وضع إكليل الزهور روح الأبطال ووقفوا دقيقة الصمت حنادا للشهداء الأبطال.